لازم تنزيل في ظرف الصخرة طول. قال رحمه الله تعالى: وإذا صحح ما هو على فعلة بفتح الفاء وهو صحيح العين، وذلك نحو تمرة فتحت في الجمع عينه، وقيل تمرات. تمرة هي نحن قال نبايعنا عينة، فرقا بين الاسم والصحيح. نحن فيها خرجنا، ما احنا في الصفه ذلك، ما احنا في الجمع. هذا الحين احنا هذا الحين ما قد ذكر قد خرجنا هذا الحين ما بلاش يبين لك الجمع الصحيح. ايش الجمع الصحيح؟ هذه بالالف والتاء لها احكام ولا هذه بيحصل فيها التغيير؟ لاجل انه بيقولوا في النحو هذه ما حصل فيها التغيير هو الجمع الصحيح ولا فقد يحصل تغيير. تبين لنا التغيير اللي بيحصل. ايه الجمع. اما اذا فتح لا ما عاد احنا قبل قبل قبل اكثر قال هذا الحين قال اذا صحح نحوه كذا ما اذا شنو قبل يبين ولم يعكس ولم يعكس ما بلا يعني هل اشتبه؟ قال بالفتح والإسكان هو هل بتحريك عين فرقاً بين الاسم والصلاة ولا معاكس؟ يعني في بيها إذا بتحريك عينه هو للإسم بتحريك عينه ما هو وأما إذا صحيح قبل في معشر ذا الهنزي في النقرة نفسه هو مرتب ما بلنا عنها بلنا عنها بلنا عنها بلنا عنها بلنا عنها بلنا عنها إذا اشتبه فتح عينه فرق فالإسم ايوه ايش يذي قبل هو اول البحث خلاص قال واما ما صح عين نصيب بين لنا من البدايه قال لما كان بعض اوزان ما فيها التغيير حقه التغيير من حيثه قال ها بين لنا ذي بيحصل فيها التغيير الذي يجمع جمع تصحيح ويحصل فيها التغيير ايش يبينها لنا المقصود قلنا لكم لا من باب الصفه ولا غير لكن بنقول اشتي لجل يبين لنا ما ايش حصل فيها التغيير والمفروض انه لا ما قال اذا قال انها المفروض انها ما بيذكروا اهل النحو ابد ما قال يا هو ذكرها ايوه هي لجل الحين محتاجين لجل لا ينسى في الوسط تناولنا لان المفروض ان جمع التصحيح ما يذكر فيه الصرف ما بيذكروا ما له دخل فيه لكن ذكر ذي يغير فقط لجل لا ينسى قال هاي إذا صحيح ما هو على فعلة بفتح الباء وهو صحيح عليه وذلك نحو تمرة فتحت في الجمع عينه وقيل تمرات وغزوات ورميات بالفتح والإسكان ضرورة فرقا بين الاسم فتح عينه في الجمع ما احنا في اصبر كقوله عبد الله يا عم هذا كل جمع مؤمنة وين بدي؟ لأنه إذا صحيح وين الجواب؟ خلاص نحو تمرة فتحت في الجمع عينه وقيل تمرات خلاص تمرة قيلة تمرة ما بشيوا ما بلاك ما بصفة بيجي وساكن والاسم بيجي مكتوب ما بلا فرق بينهم يا خبير مش مالكم كذا خلنا بدع نبزل لنا وارجع شو تعلموا ما قد وصلنا ها قيلة قال ايش ثمرة بالفتح وغزوات ورميات كقوله أتت ذكر ها خلاص والإسكان ضرورة كقوله قال أتت ذكر عودنا أحشاء قلبه خفوقا ورقصات الهوى في المفاصل قال إيه رقصة ما قال رقصات المفروض يقول رقصة أو معتل العين ومعتل العين وذلك باب جوزة وبيضة ساكن إذا كان حرف علة فيقال جوزات في جوزة يعني لا يحرك مؤمنة حينها معتل الحين فيقال جوزات وبيضات لأنه لو حرك تقول ولا سبيل إلى تخفيفه بقلب حرف العلة ألفا لعروض الحركة عليه لأنه بشرط أن تكون الحركة أصلية هذه هي الفتحة السين باقي عارض ولكثرة التغيير فيلزم به من قالوا الاسم ايه الاسم لا يطرا على التغييرين ولا عارض لا بيقول التغيير يعني عارض بالالف ها والله يقول معلق كذا التغيير مرة يقول الشهر يجري على الشهر، مرة يقول كذا يقولوا الحظ يجري على الحظ، لكن ما ليش؟ ما التغيير الإعلالات على الاسم إذا كثرت بتأثر عليه، فإذا بلا بيقولوا إعلال واحد شو؟ بعد يجي الإعلال الثاني يبقى إذا أحد بحرف يجرع على أحد بآخر. هذا في صغيرة ولا آه باين زمن منه. آه قال لي أنه لو حرك هذا قل ولا سبيل إلى تخفيفه بقلب حرف العلة ألفا بعروض الحركة عليه وباين زمن منه زداش تغيير آخر. آه لا الحين قد تحركت أول شيء ما تحرك ولا وهذا ما قدو تغيير ورجع القلب ما هو تغيير إذا قلبنا قبل هذا عندك الأول ولو حصل وين يلزم تغييرين على الليل على الكلمة ما هو قالوا أرجع على الثاني ولكثرة التغيير بقى الزم به. آه. وهو ذيل تسوي ما بين معتل العين وصحيحها فتفتح المعتل أيضا. قال قائلهم في صفة النعامة أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح. قال أخو بيضات رائح متأوب بيضات كان مفروض يقول إيش بيضات لأن معتل نيا العين ما بيفرقوا بين المعتل وغيره. آه. أعرف كأنهم بيفرقوا ما هو مبلغ ما قد يفتحوا كأنهم قد يفعلوا ولا اشتي انهم يسكنوا في بعض المواضع ما قدوها في كل مكان بيض مبلغ انها بيصرف الناقة حقته انها مثل مثل ذي معها بيض بيسرع طلاها وهو جاه لا بيصرف بيصف الجمال حقه ولا البرح حقه لأن مثل ذا عندك النعامة هذه معها بيض وهي مثل عصرة البيض يعني هم ذا لكن هذا ذكر النعامة ذكروا فيه نعامة قال أخو بيضة ما يشكروا يعني إذا هم معها من صندوق ها ولم يقلب حرف العلة عنده لم يقلب حرف العلة عندهم ألفا لعروض الفتحة عليه ما قالوا بابات لأن كان قد وجد الحركة تحرك الحرف هنا وانفتح ما قبلها. وإذا صحح ما هو على فعله بكسر الفاء وهو غير معتل العين ولا معتل اللام بالواو وذلك باب كسرة فإنه يجمع على كسرات بالفتح والكسر كسرات وكسرات بالكسر كسرة أبلا يقول كسرات ولا كسرات كسرات ولا كسرات ما بشي فتحة وكسرات احنا في المكسور احنا في فعل ايوه كسرات مع اتباع كسرات أول كسر للإتباع وكذا نحو فتية يقال لا جنية يقال فيه جنيات ها ما يشتي جنية جنية جنية جنية هذه فعل وش قال عن نحو وكذا مثلها لا على وقت فيها الياء حرف علة ذاك ما فيه آخر ما هو سلة الحين في حرف علة ذا ذاك ما فيه وكذا نحو يشتي إذا كان معتل الله الحين فيها الياء معتل الله نحو جنية يقال فيه جنايات بفتح العين وكسرها جنيات وجنايات والإتباع ما في فعلة احنا في فعلة نحن في فعلة احنا في فعلة ما في مكسورة الفاء احنا بيال احنا لا مكسور من الفاء على طول ما بلا فيها ليش العين التغيير تغيير فيها احنا في باب فعل لكن نبدا على الكسره الفتح ولا الفتح اذا هو مفتوح اذا هي فعله هذه بقى نقول اتباع ما قال تتبع إشباع. لا قال بالفتح والإشباع على إشباع ذان. إشباع على العين الفتح. إشباع على الفتح. إشباع على العين الفتح. هو نفسه ماشي إلا الكثرة الكثرة دي ولا الإشباع الفتح. إحنا ما إحنا في ما إحنا في فعل. في فعله؟ لا لا لا. وش اتبع قلبه؟ ما عاد يتغير الفعل. وش اتبع؟ إلا حركة العين حركة اللسان حركة لا. وين اتبعت انت هنا احنا في فعله؟ لا ها هو ما لا يتبع الا بالكسر، ما فيش يتبع بالفتح. الله. قبل الله هي فعله. ما فيش فعله ما احنا ما فيش فعله ما فيش فعله ما لان احنا في فعله. وين بس؟ قال جائز لك الفتح وجائز لك الاتباع. أنا قال الفتح هو الجمع. ما به علة. لا ما. هذا الأصل الفتح. أصله. دريت الفتح. وعد جائز لك الكسر. لقينا ليه؟ لقينا ليه؟ الاتباع هذه هو علة. أما الفتح هو الأصل فيها. ما الأصل إنها تفتح. يا غلط غلط. غلط ما في إذا إحنا في فعل بيجيب المستوى. قنية من حق الذهب كذلك قنية لقي للي لقي الحين في هذا حرف علة معناها الذهب والمحن ها أي شيء أي شيء تقدم والمعتل العين ولا تكون عينه إلا يا أن أصلي أصلية كانت نحو بيعة لا تكون عينه إلا يا أن أصلية كانت نحو بيعة ومنقلبة نحو قيمة وديمة واو أصلي ها زي هذه هو معتل العين والمعتل اللام بالواو نحو رشوة ذاك الأول قال أنا معتل اللام بالياء بالياء بالياء ها يسكن لاستثقال الحركة على الياء بعد الكسرة في الأول واستثقال الحركة قبل الواو المتحركة في الثاني فيما كان معتل اللام بالواو معتل اللام بالواو باقي تعيب ويفتح قال الأول زي المعتل ليه العين عام والمعتل اللام بالواو قال يسكن فيه ليش قال استثقال الحركة على ليش حرف عليا بعد الكسرة هذا بالأول وإنه ما كان واوي استثقال الكسرة على ليش على ما قبل الواو ويفتح ويفتح فيه قال يسكن ويفتح ولا يجي فيها الكسر لا ما هي فيها الواو ما هي ما احنا فيها الشين رشوة لأن الواو هي اللام هناك العين ويفتح ولا يكسر لأن الفتح وإن كان فيه بعض ثقل بالنسبة إلى السكون لكنه أخف من الكسر في ذي الحال لأنه لو كسر في الثاني لوجب قلب الواو ياء فيلتبس الواو بالياء عد فيه زدة على الزيادة ولو كليت للثقل على الحال لأنه لو كسر ما على العلة إلا في الثاني في رشوة أول شيء لأنه قال لا إن كان فيها لم فيها بعض ثقل أعسر من عليه وأنه يردم فيها قلب الواو يا ورجع يرتبس علينا الواو بالياء في بيعة ما كان حد يا في بيعة بيعة لا تقل ورشوة لا تقل يعني رشوة فيها زيادة الآن ذاك العين فيحصل فيها تقل وذي يبقى يردم فيه زيادة القلب ورجع يحصل لا تقل وحاصل بالزيادين ولو قلنا ما احنا ما احنا قالبين بالواوي معتل اللام ما احنا قالبين بحصل ثقل وجوده في بيعة ثقل واذا صحح ما هو على فعله بضم الباء وهو غير معتل العين ولا معتل اللام بالياء وذلك باب حجره فانه يجمع على حجرات بالضم للاتباع والفتح لخفته يقول ايش حجرات وكذا عروة هذه هو معتل الله اللام عروات ولا عروة لأن الحركة الفتحة قبل الواو هي خفيفة حجرات الجلالة. والمعتل العين ولا يكون إلا واوا نحو دولة، والمعتل اللام بالياء نحو بغية، يسكن لخفة السكون، ويفتح ولا يضم لأن الفتح وإن كان فيه بعض ثقل بالنسبة إلى السكون لكنه أخف من لأن الفتح وإن كان فيه بعض ثقل بالنسبة إلى السكون لكنه أخف من الضم، فيغتبر لقصد الفرق بين الفتح والضم. لكن لا يجي لبس لأنه لو ضم في الثاني فما بقال يا السرقل والقلب بيحصل له ومع قلبها وان اعتدادا بالحركة العارضة يلتبس الياء بالواو في تي الحالة. لا ذا الحين ما معنى هنا واو هنا في بغية في بغية فما بقى الياء السرقل. لو قلنا لو قال بغو بغوية من يلزم قلبه له بقوة بقوة بدون قلب تذكر فإذا بقوة تبس بليائي لا هذه أصلها يا كان ما احنا دارين ايوه بان قدر ما عاد يدرين ان كان أصلها يا ما بيجب يشوفوا في ما فرق ذاك ذاك بيجوبه ما يدلل عليه انا ما بشي ما يدلل عليه لا دارين ما هو أصل غير ما به ما يفرق إذا به ما يفرق كابل ما معنى كلمة شعباوية وشعياء يعني بعض ما بقال شعباوية ولا يعني ما معنى ها ده الحين بيوبه شيء ولا يجيب إذا قلبنا ذيه يعني عرفنا ما يدلل عليه يناب ما يدلل عليه سواء ضمك كسره وش ما كان لكن هنا يا حين ما به اللواوي ورجع رينا هيا يبان قدر منها ناصله يا كده يا الحال وبيل الياء يلعكس اذا قلبنا ضمينا قبله واو يا ابتلب واو ظنينا ان اصله واو كده يا الحال لان به ما به ما ما به ما يدلل على الياء ما بيقول ولا انه ما قالوا في المضارع هناك المضمون قالوا لا يبقى ولا ايه هم ما قبل الياء لا لا يلتفت بغير هذه ما بيقول به ما يدلل على الياء أنا قال ولأنه لو ضمن في الثاني، في ما في الأول أبلع، في كسر الثاني، في بغية. لكن لا يقول. في دولة، ما بيجي ثقل لو ضمن الواو. في دولة. دولة. إيه. لكن ما علل أنا. لا قال يفتح ولا يضم، ليش؟ قال لأن الفتح وإن كان فيه بعض ثقل بالنسبة لك تكون، ما ذاك إنها أثقل. ولا؟ أيوه. لكنه أخف من الضم، فإذا ندور للأخف. يرجع قبل أنه خلاص فيغتفر بقصد الفرق في تي الحال يعني في الثقل ايه وليش على الثاني بتعليل هو نفس الأثر لأن حلو ضمينا وين يلزم له القلب ما ناس هو في بقية لو ضمينا ما الثقل ولا لا ما ذاك هو موجود موجود بس ما بلا لك الثقل لكن الثاني بيلزم القلب ولا الثقل ما دام الثقل يتقل بعدها وين يلزم نحنا نقله إذا وجد سبطمه قبل الياء الواو ما وين يلزم ما نصبر نبقيها لا قبل الياء يعني نجوزها لا يصبر تقل بدون قلب لا قبل الياء تقل قبل الواو لا قالوا ايوه الياء إذا ضم ما قبلها قلبت واو مثل ما إن الياء إذا الواو إذا كسر ما قبلها بتقلب ايه بتقلب ايه ايه إذا هنا وين يلزم القلب والقلب الباقي يأثر إلى ايه لا استقال ولا كان يقولها ثابت تقلب في تي الحال. واعلم أن ما فتح عينه من فعله نحو بيعة أو فعله نحو دولة ما شاء الله أن ما فتح عينه من فعله هذه آية نحو بيعة دولة ما قلت دولة لا قال أن ما فتح عينه من فعلة دولة أو فعلة نحو دولة فهو على لغة هذيل يعني ما فتح في جمعه المفروض أنه يسكن لكن يسكن إذا فتح جمعه على لغة دولة بيعات احنا بنقول بيع لا يقولوا بيعات ايوه احنا بس تعب الالف والتاء احنا بيعات المفروض انه يقال بيعه من غير فتحة ما فتح منا قالوا على لغة سليم. فهو على لغة هذيل وقد يسكن العين في تمين. المضموم الفاء. قال قد يسكن بالمضموم الفاء مع قال في ايش؟ حجرات. تقول حجرات ولا حجرات؟ قال ها قد يسكن على لغة تمين بالمضموم يقولون حجرات. ما ذكر لا ما ذكر. إذا خرج عن الأصل. نحو حجرات. حجرات. والمكسورها نحو كسرات الشكال اللي ضمتين والكسرتين كذلك هنا ياها ليش في كسرات سكن واحنا قال هناك نقول ايش كسرات ولا كسرات قالها قد يسكن بلغة تمين يعني هم ما بيضموا وعب يسكن زيادة ويسكنوا كسرات ايه قالوا الشكال اللي ضمتين والكسرتين والمضاعف مما عينه ساكن يعني ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ساكن بالجميع كلهما إذا كان مضاعف أي سواء كان مفتوح الفاء كشدة كيف؟ ما جاب لك مضاعف ما جاب لك وإيش تلاقي لغاية؟ تلاقي لغاية مضاعف قال كشدة أو مكسورها كشدة أو مضمومها كمدة قال فرارا من الثقل الحاصل بتحريك أول المثلين وهذا تخصيص بعد التعميم ويحتاج ويقول ايش شددة قاعد فك الإدغام قال ها بايلزم منها ليش فك الإدغام وحصل الثقل بسببه هذا تخصيص بعد التعميم صدق لأنه قد دخل على الجريد لأنه قد حصل هناك دخلت فال في ما كان مكسور في ما كان مكسور وما كان مضمون ما كان مكسور فهنا يجاء هو تخصيص بعد التعميم في تياحة كيف ما قد ذكر لنا فعله وفعله وفعله وقياس جمع كل واحدة منها أو دخل بها البداية المضاعفة أو على وزنها والله دخلت في ذا هذا المفروض قياسها قياس لكن وارجع ذكرها هنا بخصوصها بعد ما قدر ذكرها مع العام